يعني إذا كان عيسى في النار فآلهتنا لا مانع أن تكون في النار. ورأوا أنهم قد هجوا النبي عليه الصلاة والسلام وغلبوه بالخصام، هكذا ظنوا، ولكنهم لو تأملوا وهم عرب ويعرفون سر العربية ما جاءوا فحاجوا رسول الله هذه المحاجة، لأن الآية تقول أنتم وما تعبدون، من ومن تعبدون، وما في اللغة العربية تأتي لغير العاقل، والذي يكون للعاقل من. فإذا اشتريت عبدا يقال لك أعجبني من اشتريته، وإذا اشتريت دابة يقال لك أعجبني ما اشتريته. ففرق بين العاقل وغير العاقل، فما تستعمل لغير العاقل، ومن تستعمل للعاقل. فهم كأنهم تجاهلوا هذا أو جهلوه، مع أنهم عرب وهم المختصون بهذه اللغة. ما تشمل سيدنا عيسى، لأن سيدنا عيسى عاقل، وما لا تشمل عيسى. أنتم وما تعبدون من دون الله، يعني ما لا يعقل، هذه الأصنام والأشجار والنجوم والكواكب والأشياء كلها حصب جهنم ليعذب بها أهل جهنم. ما تشمل سيدنا عيسى، لكن كأنهم ضربوه للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، وجاءوا يغالطون. لما ضرب جعل ابن مريم مثلا حين نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال المشركون رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى، لأنه عيسى عبد من دون الله. فطالما عبد من دون الله وما عبد من دون الله فهو في النار، فنحن نرضى أن تكون أصنامنا وآلهتنا مثل مصير عيسى مصيرنا. إذا قومك أي المشركون منه من المثل يصدون، يعني يضحكون فرحا بما سمعوا، ظنوا أنهم قد ظفروا بالحجة القوية وأنهم قد غلبوا النبي عليه الصلاة والسلام في الجدال والخصومة، وقالوا آلهتنا خير أم هو. يعني عيسى معروف مكانته عند الله، ومعروف مكانته عند أهل الأديان أنه نبي الله وأنه من روح الله وأنه كلمة الله، معروف هذا. فإذا كان عيسى الذي بهذه المنزلة هو مثل آلهتنا في المصير، فنحن رضينا أن تكون أن يكون مصير آلهتنا مصير عيسى عليه السلام، أي فنرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى. طالما ما تعبدون من دون الله وقد عبد عيسى من دون الله فكل في جهنم، معنى تسعر آلهتنا بسعر عيسى. لكن قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني هم أهل لغة وهم عرب ويعرفون الفرق بين ما وبين من، أن ما تأتي لغير العاقل، فما تعبدون يعني مما لا يعقل، لا تشمل سيدنا عيسى عليه السلام، لأن سيدنا عيسى من العقلاء لا يقال ما تعبدون. فهم قالوا هذا تجاهلا، ضربوا المثل لك جدلا، وما ضربوه لك هذا المثل يعني هذه المحاجة وهذه المجادلة إلا جدلا خصومة بالباطل، لعلمهم أن ما لغير العاقل، يعني بيعرفوا أنه ما لا تستعمل للعاقل، ما لغير العاقل. فلما قيل وما تعبدون لا تشمل سيدنا عيسى عليه السلام، فهم يغالطون لأجل المجادلة، لعلمهم أن ما لغير العاقل فلا يتناول، يعني ما هذا اللفظ لا يتناول عيسى عليه السلام، بل هم قوم خصمون شديدو الخصومة، ألد الخصام، يعني خصم لدود شديد في المجادلة شديد المحال، فلذلك كانوا يجادلون. إن هو ما هو، إن بمعنى النفي، إن هو يعني ما هو، ليس عيسى هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه بوجوده من غير أب مثلا لبني إسرائيل، يعني كالمثل لغرابته يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء، يعني الله سبحانه وتعالى جعل قانونا وعادة أجراها في هذا الكون، فجعل التوالد والتناسل من الذكر والأنثى، لكن ليس معنى ذلك أنه غير قادر على أن يخلق من دون ذكر أو من دون أنثى أو من دون ذكر وأنثى. فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، لا من أب ولا من أم. سيدنا آدم خلق لا من أب ولا من أم، وسيدنا عيسى خلق من أم بدون أب، وحواء خلقت من أب بدون أم، خلقت من ضلع آدم عليه السلام، فخلقت الأنثى من الذكر بدون أنثى، وخلق الذكر سيدنا عيسى من الأنثى بدون ذكر، وخلق آدم بدون ذكر ولا أنثى، والله على كل شيء قدير. ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان، مثل سيدنا آدم، وذي شامة غراء في حر وجهه ويكمل في سبع مضت وثمان. الأول سيدنا عيسى مولود وليس له أب، والثاني ولد لم يلده أبوان سيدنا آدم. صف الثالث شو هذا بقى؟ ذي شامة غراء في حر وجهه ويكمل في سبع مضت وثمان، هذا القمر. القمر تلاقي في مثل جدره في طرف استدارته، فهذا عم يسميها شامي. أيوة. ويكمل في سبع مضت وثماني، يعني بالخمسطعش يكمل. نعم، فهذا قدرة الله صالحة لكل ذلك. وآدم خلق من لا شيء، خلق من تراب، والتراب من خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. معناته يخلق من لا شيء، لا يتوقف خلقه على المادة، ولا يتوقف خلقه على الصنعة، ولا على القانون، ولا على التقليد، ولا على الآلة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله تعالى: النصارى واليهود يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وتقولوا على الله ولا تقولوا على الله غير الحق. وهي لا إلا الحق لا تغلوا في دينكم، يعني لا تشذوا في الديانة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شو كمان؟ فآمنوا بالله ورسوله ورسله. ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا ثلاثة ثالث ثلاثة. هذا الحكي لمين؟ هذا حكي القرآن لأهل الكتاب. الله عم يحاكيهم بهالشكل. احنا بنقول لهم مثلنا مثلكم، الديانة وحدة، فالديانة عقيدتنا وعقيدتكم وحدة، وديننا ودينكم واحد. هذا مو تكذيب للقرآن ولعب بآيات الله، هي صريحة كل الآيات اللي عم نسمعها في القرآن نقرأها. نعم، بآخر سورة النساء. نعم، بتمر مع الواحد وعم يقرأ آيات يلاقي غريب هالشذوذ اللي شذوه الجماعات، كله حفلطة مثل ما بيقولوا مداهنة، كأنه البابا رح يغير لهم الدنيا برأيه. شو سوى البابا بعدين يا أولاده؟ شو سوى الكل بابا؟ شو سوى بهالحفلطة والمداهنة والتعظيم اللي سووا؟ شو طلع منه يعني؟ شو بيطلع بيده أساسا؟ على جماعته مهمين، على حاله مهمين. أنا نسأل الله العفو والعافية. ينبغي للإنسان أن لا يتهور، ينبغي أن يكون ثابتا في مكانه. الحجر بمطرحه أمطار بيقولوا الناس، لكن صارت مع الناس. شو عم تحكي الناس؟ صار بدنا نحكي. والشاطر اللي بيبالغ أكتر، كذب صدق ماشي الحال، المهم أنه نحن بيضنا وش، بيضنا وش، جبنا وعظمنا، حطينا على الكنباية بجامع بني أمية، وقفوا المشايخ، وقفت الناس أذلاء بين يديه، واحد عم يمسح له ريالته عم تشق، واحد عم يعظمه، واحد عم يبجله. ايوه، شو استفدنا منه يعني؟ بده يزور يزور مثل الناس، واحد سايق من جملة سياح يتفرج ويروح مع السلامة. ليش كل الدردكة؟ وكتبنا بالجرائد وقدمنا مقدمات والخطباء والبيانات استعدادا لاستقبال البابا. إيه نحن عنا بابا، نحن بالإسلام عنا بابا بابا ولا عنا ماما، نحن عنا صاحب فقه، صاحب علم، أعلم فلان من فلان بعلمه، لكن ما في واحد أمير على الثاني. هلا العالم والمتعلم اثنين لهم ثواب العلم، العالم له ثواب والمتعلم له ثواب. ما في عنا نحن مراجع مثل ما بيقولوا شو بيقولوا أرباب الدين أو بيقولوا لهم، ما في عنا هيك. الدين للكل للجميع، والله سبحانه وتعالى إله الجميع، وهذا العلم مفتوح للجميع. كل من تعلم مسألة كان له على غيره ميزة بما تعلمه. يجوز التلميذ يطلع معه شغلة مو جايب بال الأستاذ، يجوز الولد أيام ينبه أبوه على شغلة الأب ما تنبه لها. ما في عنا الشغلات هذه، نحن أصحاب أرباب شعائر، بمعنى أصحاب دين، رجال دين بيسموها رجال دين، مو هي رجال دين، كلياتنا رجال دين، في حدا مو من رجال الدين؟ كلياتنا رجال دين، لكن معناتها عالم متعلم دارس فقه دارس، هاي ميزة ثانية. بس رجال دين الدين مختص فيه، وإن بيقرروا وإن بيطالعوا القرارات ما بيصير. نفس النبي عليه الصلاة والسلام لو أتى بشيء ما أنزل عليه له فهو مهدد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. للنبي عليه الصلاة والسلام ما بيصير بدي ما، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما المسيح عيسى ابن مريم إلا عبد لله سبحانه وتعالى، ليس إلها وليس شريكا للإله وليس ابنا للإله وليس جزءا من الإله. شلون إله مركب من ثلاثة؟ شلون يعني الإله مركب من ثلاثة أقانيم تجتمع في أقنوم واحد؟ من خرافات أنه بعض الواعظين قال إيه نحن متنا مثلون، هن بيقولوا ثلاثة بيجتمعوا بواحد، نحن بنقول واحد، سمعنا بفرشكل اليوم إذا قلنا لك شو طابخ من الحكي يمثل بها الحكي شو طابخ؟ والله مجدرة. سألنا الثاني من أهل البيت شو طابخ؟ قال برغل وعدس وبصل، مو بفرشكل. هيك بصير الدين، التثليث مثل التوحيد، التثليث مثل التوحيد. الله يرحم البوصيري الهمزية قال لهم أإله مركبون، ما سمعنا بإله لذاته أجزاء. الإله بصير مركب مثل الأقسام، ما سمعنا أنه الإله مركب مثل الأقسام، ما سمعنا بإله لذاته أجزاء. سيدنا عيسى كان يركب الحمار، قال لهم أم هو الراكب الحمار؟ الإله هو اللي كان يركب الحمار. شيء الحمار شيء عظيم اللي عم يحمل الإله، لقد جل حمار بجمعهم متشاءوا. يعني عامل فصل بالهمزية ظريف في مخاطبة اليهود والنصارى رحمه الله. فهون القرآن الآن كمان عم يحاكي يدول اللي عم يجادل النبي عليه الصلاة والسلام، لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يضحكون، حسبوا حالهم أنه غلبوا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجة، مع أنهم لا يجهلون اللغة العربية، وأن ما لغير العاقل ومن للعاقل، والقرآن عبر بما. ولذلك قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، شأن الخصوم والجدال بالباطل، لعلمهم أن ما لغير العاقل فلا يتناول عيسى عليه السلام. يعني ما تعبدون ما تشمل سيدنا عيسى، لأن عيسى عاقل وما لغير العاقل. بل هم قوم خصمون، يعني جاءوا ليخاصموا بشدة. إن هو من هو بقى عيسى عليه السلام إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة، يعني بشر عادي، محمد بشر. إنما يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وإلا أنا بشر وأنت بشر. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، كالمثل يكون إجا بدون أب لغرابته، شان إيش؟ ليستدلوا به على قدرة الله تعالى على ما يشاء. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني أنتم اللي عم تجادلوا لو أراد الله لذهب بكم ولجاء بملائكة يخلفون في الأرض، لكن قدر سبحانه وتعالى في سابق الأزل أن يكون الخليفة في الأرض آدم وذرية آدم. الحين قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم، من بمعنى البدل، ملائكة في الأرض يخلفون، لأن نهلككم نذهب بكم، وإنه يعني عيسى لعلم للساعة. عن قراءتنا علم ولا علم؟ كلهم علم. نعم علم شاذ نعم، بس بمعنى العلم ها. وإنه لعلم للساعة تعلم الساعة بنزوله، يعني خبر النبي عليه الصلاة والسلام وأشار القرآن بهذه الآية أن سيدنا عيسى سيأتي في آخر أيام الدنيا وينزل على المنارة الشرقية، نعم، ويحكم بالقرآن ليكون من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ بالقرآن ويفسر القرآن. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة، يعني دليل وعلامة على نزول الساعة، على وقوع الساعة بنزوله، فلا تمترن بها، لا تشكوا في قيام في القيام وفي البعث والنشر والحشر، فلا تمترن، لا تشكون ولا تجادلون فيها. حذف منه نون الرفع للجزم، أصل تمترونن صار تمترون، وواو الضمير لالتقاء الساكنين. نعم، هذا تعليل صرفي بيعرفه بتاع اللغة العربية. أصل تمترونن حذفنا نون صارت تمترون، التقى ساكنين حذفنا الواو لالتقاء الساكنين صارت لا تمترن، والضمة دليل على الواو المحذوفة. وقل لهم اتبعوني على التوحيد هذا صراط مستقيم، اتبعوني على توحيد الله، لا تشركوا بالله وتتخذوا لله أندادا، هذا الذي آمركم به وهو توحيد الإله سبحانه وتعالى صراط طريق مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان، يعني لا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا حتى يصرفكم عن الحق، لا يصدنكم الشيطان يصرفنكم عن دين الله إنه لكم عدو مبين. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وكم أضل الشيطان، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. نعم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، بين العداوة. ولما جاء عيسى بالبينات بالمعجزات والشرائع قال: قد جئتكم بالحكمة بالنبوة وشرائع الإنجيل، يعني الأحكام الفقهية التي في الإنجيل، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة من أمر الدين وغيره. فبين لهم أمر الدين وعلمهم التوحيد، فاتقوا الله، قال لهم عيسى، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم، يعني أنا عبد مثلكم، فاعبدوه هذا صراط طريق مستقيم. هكذا علمهم عيسى، وهذا شرع عيسى، وهذا الإنجيل الذي نزل من السماء، والتشريع الذي جاء به عيسى، هذا اللي كله من السماء. أما ما جاءوا به من بعد ذلك من التخليط والتبديل والزيادة والنقص وادعاء أنه ابن الله والثالث ثلاثة، كل هذا ما كان في الإنجيل ولا في أصل الدين. هذا أصل الدين اللي قالوا وقرروا سيدنا عيسى عليه السلام. شو سووا؟ قال: فاختلف الأحزاب من بينهم، من بعد ما جاءهم بالتوحيد وعلمهم ما يريد الله منهم، اختلف الأحزاب من بينهم في عيسى، أهو الله كما قالها فرقة منهم وهم اليعقوبية، أو ابن الله كما قاله فرقة أخرى، أو هو ثالث ثلاثة. اختلفوا في سيدنا عيسى، ليش؟ لأنه جاء بدون أب. ناس قالوا: ولأن الله أظهر على يديه المعجزات فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. شافوا منه الغرائب، شافوا أنه جاء بدون أب، أدى قسم منهم، والقسم اتهموا السيدة مريم عليه السلام أيضا، يعني ما صدقوا أنه بدون أب، فاختلفوا على اتجاهات، منهم من قال هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، آب وابن وروح القدس. فويل، كلمة عذاب، للذين ظلموا، ظلموا بالكفر، كفروا بما قالوه في عيسى، من عذاب يوم أليم مؤلم. هل ينظرون، أي كفار مكة، أي ما ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بدل من الساعة، يعني ينتظرون الساعة، ينتظرون إتيان الساعة، هل ينتظرون إتيان الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون؟ الله ما عين وقت الساعة ولا علم حدا على الساعة، وأبقى علمها عنده سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يعني من دون ترقب، ما بتلاقوا إلا قامت الأيام. على كل حال الإنسان بيهمه نفسه، هلا من القيامة كلها تهم البشر كلها وخراب الدنيا، بيهمه نفسه، نفسه بدها تقوم قيامته يوم ما. قال عليه الصلاة والسلام: من مات فقد قامت قيامته. ليش عم يسأل عن القيامة؟ لما بده يموت راح تقوم القيامة تبعه، ما بقى يهمه غيره. سأل إنسان النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة فأعرض عنه، ثم أقبل عليه فقال: من السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال له: ماذا أعددت لها؟ عم تسأل عن الساعة، شو هيئت لها؟ ما بيهمك وقتها، بيهمك تكون دائما مهيئ. ولذلك الله أخفى علمها، ما حدا بيعرف إمتى بده يموت، ما حدا بيعرف إمتى بده يموت. لو عرف إنه بده يموت لما بصير عمره 50 سنة، بيخرب الدنيا من هون لا يصير عمره 50 سنة، وبالأخير بتوب. لكن لازم يتم دائما مترقب. بركي هلا متت، شو بيعرفني؟ كثار اللي عم يموتوا بدون انتظار. كفكف ذيولك إن الموت مقترب، وكم رأينا منايا ما لها سبب. يعني لملم حالك، الموت قريب. كم رأينا منايا ما لها سبب، كفكف ذيولك إن الموت مقترب، وكم رأينا منايا ما لها سبب. ما عم يصير هيك شيء؟ نحن بنعرف من الوقائع، قاعدين عم يمزحوا ويضحكوا مبسوطين، وهو عم يضحك وعم يمزح، ما لقينا إلا دخل وراح خلص ولا كلمة. والدكتور أخوه قاعد معه والشنطة معه وطالع العدة واشتغل واستعمل كل اللي بإمكانه أن يستعمله، خلص راحت. الله يرحمنا. هل ينظرون، الحكيم الألمين على كفار مكة، ما ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون بوقت مجيئها قبلهم؟ متريانين كانوا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يعني الجماعة اللي عم يتصادقوا في الدنيا يتعاونوا برفقة مع بعضهم، يا ترى بتدوم الصحبة بيناتهم؟ يأتي يوم ما فيه، ليس فيه خلال، ما في خلة ولا شفاعة، كل واحد مسؤول عن نفسه، كل نفس بما كسب رهينة مسؤولة عنها. الأخلاء على المعصية في الدنيا، يعني الجماعة اللي متفقين على الحرمية، متفقين على الغش، متفقين على السرقة، متفقين على شرب الخمر، متفقين على التحشيش، متفقين كل جماعات هذول يوم القيامة يا ترى بيتموا مع بعضهم؟ حدا بيسند حدا، حدا بيشفع لحدا؟ ومين لك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المتصادقين على الخير والمحبة والعلم والطاعة، هؤلاء أحباب الله. رجل إذا أحب شخصا لله كان هو من معه من المبشرين بالجنة، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، شو جاي نساوي؟ والله جاي نتذاكر بالعلم ونذكر بعضنا بالآخرة. ايه خير، شو رايحين يساووا؟ رايحين يساووا صحن تسقية ويأكلوا ويضحكوا، كل واحد على وشغله، كل واحد على وشغله. ذا كمان هذول الأشواء، في ناس رايحين يتخبوا بقرني حششوا حتى ما حدا يدر فيهم. هلا اذا كان اطليت على الدنيا وتمكنت ان تطلع على اشكال الناس، بتلاقي كل ناس مشغولين بشكل، ناس عندهم عزا، ناس عندهم عروس، ناس عندهم عرس، ناس عندهم ولادي، ناس عندهم موت، ناس عندهم ولادي. الدنيا اشكال والوان فيها. اللهم اغفر لنا وارحمنا. الأخلاء على المعصية في الدنيا يومئذ، إمتى يومئذ؟ يوم القيامة، وتعلق بقوله بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني بعضهم لبعض عدو في ذلك اليوم في يوم القيامة. المتحابين من ذو المتقين، المتحابين في الله على طاعته، فإنهم أصدقاء ويقال لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بدي يجي بعدين وصف الجنة وما فيها من الجنة إن شاء الله. نسمع هذا القرآن وما فيه من الفوائد بعد العيد إن شاء الله، بعشرة أيام إن شاء الله، يعني برمضان نتفرغ، كل واحد يتفرغ لطاعته لعمله له. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. أما الدرس يوم الجمعة برمضان قلنا نقرأ فيه باب الصوم في عمدة السالك، كتاب اسمه عمدة السالك معروف الطلاب بيعرفوا، مختصر ومفيد ومفصل لا بأس به. ما أرينا بنفس الكتاب مشان اللي ما بيعصم بيجوا برمضان ما نضيع عليهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وفرج عن جميع المسلمين ما أهمهم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك غيثا مفيدا مريعا، صحا عاما، غدقا طبقا، مجللا إلى يوم الدين. اللهم على الضراب والآكام، هو علينا ولا علينا، كما عم نسمع فيضانات وشغلات. اللهم اعفو عنا يا ارحم الراحمين. نعم، بس هو بالطبيعه الكوارث الامطار هي نسبوها بالطبيعه مع الاسف. ما انطبع الطبيعه اصلا، انه مين خلقه؟ سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. بالنسبه للطبيعه زياده في الكفر.